القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا، إن شاء الله يومكم يكون سعيد مليء بالنشاط والحيوية. كل واحد بيجتهد ويسعى في الدنيا، ربنا إن شاء الله يحقق له أحلامه وأمنياته الحلوة. وأنا معكم منى خديجة. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، واسقه من شهد الحب حتى عيش عمرك سعيد. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا لا لا، أنا ماشية. ماشية ليه يا طنط؟ الحق يا هيثم. إيه ده إيه ده إيه ده، في إيه؟ حضرتك أي مالية مدام غادة؟ ده أنا قاعدة لوحدي. ازاي بس؟ ما انا وهديله هم قاعدين، يعني مش معايا. انتوا مش قاعدين معايا، انتوا الاتنين غير موجودين في الخدمه، انت وهي كل واحد وشه في شاشه الموبايل بتاعته. ايه ده، هو فين نسمه؟ هي جايه حالا. ما لاقيش نسمه موجوده. اقول وماله، حبايبي الاتنين موجودين ومنورين، الاقيهم هم كمان مش موجودين. يا طنط خلاص ارجوكي، يعني انتي ما خلصتي ولا خلصنا. كملي يا حبيبتي اللي انتي فيه، كملي البوست يا هديل، واعملي لده لايك، واعملي لده ساد، واعملي لده اموشن فرحه، واقري اللي بعده، واقري اللي بعده، وبقول لك ايه، وردي على اللي بعده واللي بعده. خليكي في اللي انتي فيه يا مدام غاده. انا بس بس انت كمان يا هيثم، خليك في اللي انت فيه، العالم الافتراضي اللي انتوا عايشين فيه. عمالين تردوا على ناس انتوا ما تعرفوهاش، ناس انتوا مش عارفين حقيقتهم، وسايبين قرايبكم وحبايبكم قاعدين جنبكم مش بتتكلموا معاهم. اوعوا وسعوا. باي. انا مش هعطلكم، مش هعطلكم عن التفاصل، التفاصل الاجتماعي. عن اذنك يا شادي، هتطمن على ماما ثواني، مش هطول. خد بالك انت بس من الاوردرز. الحلويات على الخط. حبيبة قلبي نرمين. يا ماما انا طلبتك مرتين قبل كده، ما رديتيش ليه؟ معلش يا حبيبتي، اصل انا كنت عند نسمة وما لقيتهاش. اكيد هتلاقي دبل اتش هيسموها ديل. لقيتهم وما لقيتهمش. ازاي يعني؟ لا لا ما تضحكيش، ده مش موقف يضحك اصلا. ايه يبقى طمنيني، ايه اللي حصل؟ لقيتهم الاتنين ملزوقين في شاشات الموبايل بتاعتهم. فهمت. مادام فهمت يا روح قلبي، اوعي تعملي زيهم، ولا انتي ولا شادي لو سمحت. هو احنا فاضيين يا ماما؟ احنا بنستعمل السوشيال ميديا دي في شغلنا، اوردرز دليفري، كيس بن غامق، كيس بن فاتح، كيس سكر وكده. لكن الحمد لله ان انا اطمنت على حضرتك. وعلى اذنك بقى، باي. ايوه حاضر، اوكي، سبريسو ونسكافيه حالا. طنط غاده زعلت مننا قوي، وانا معرفش ايه اللي خلانا انشغلنا قوي كده في الموبايلات. ما انا كنت ببعت مسجات تبع الشغل عندي. والست بقت قاعده لوحدها عماله تتفرج علينا. ما ينفعش كده، انا لازم اعتذر لها يا هديل. وانا كمان يا هيثم. كلميها، كلميها دلوقتي نروح لها. كلمتها وهي جايه لنا. بجد؟ يعني انا كده هحضر جلسه الاعتذارات؟ وجودك بيلطف الجو يا طنط سهيله. يا رب. اهي مدام غدا وصلت، انا هروح افتح الباب وانت حضري لها كرسي ضيف الشرف يا هديل. انا لما بزعل بعد شويه بروق، زعلي بيتبخر وبيطلع فوق السحاب. الله الله الله، ربنا يكرمك يا رب. زمان ما كانش فيه انترنت ولا موبايلات ولا برامج تواصل، بس كان كل واحد بيسأل عن قريبه أو صاحبه أو جار. أهي سهيلة قالت كان فيه خير ومودة وحب بين الناس. دلوقتي بقى فيه موبايلات وانترنت وبرامج تواصل، بس مشاعرنا بقت إلكترونية، بقينا بنعاني من التفاصل الاجتماعي. يعني يدوبك ازيك بس يا طنط. لا وممكن كمان يدوب لايك. يدوب سلام. مفيش إحساس، مفيش ود، مفيش كلام طالع من القلب، مفيش ناس بتبص في وشي ناس. خلاص هقول إيه؟ خلص الكلام. اتحضر للأخضر. عزيزتي المستمعة، تم بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة وإحدى شركات الأدوية الكبرى للإعلان عن مسابقة كيفية الحفاظ على البيئة بطرق غير تقليدية وعدد 2000 جائزة. فلنشارك جميعا ونرفع شعار قليل من التلوث، استمتاع بصحة أفضل. مزيد من التفاصيل مع دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. البروتوكول الفكرة بتاعته هو ضمن مبادرة تتحضر للأخضر، هي المبادرة الرئاسية. لما أطلقنا هذه المبادرة كانت الفكرة بنحصر في خلق شراكات جديدة للحفاظ على البيئة. هذه الشراكات قد تكون قطاعات مش مختصة قوي بالبيئة، قطاع صحة، قطاع دواء، قطاعات تعليمية، مجتمع مدني، قطاع خاص وما إلى آخره. فالنهاردة هذه الشراكة بتهدف إلى بدء مسابقة دي هتتعمل ما بين الشباب على التغيرات المناخية، بما أن مصر هتستضيف المؤتمر القادم في 2022 مع جوائز، وهي العجل كفكرة أو كرسالة للتصدي لآثار تغير المناخ. ليه العجل؟ لأن العجل هو من ضمن الوسائل النقل النظيف، ما فيش انبعاثات فيه، ويعتبر من ضمن المفهوم النقل المستدام. يمكن النهاردة كمان الرسالة التانية اللي مهمة في هذه الشراكة هي الارتباط الشديد ما بين قطاع الصحة وقطاع البيئة، وهو ان احنا كل ما بنقلل التلوث كل ما بنحافظ على صحتنا. لكن الفكرة تانية اللي مهمة ان مصر اثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي من 2018 ل 2021 ان احنا خلقنا مع المجتمع الدولي فكرة ان النظام البيئي المستدام والصحي هو اللي بيوفر لنا النباتات اللي هي اساس فكرة الدواء. ففكرة ان البيئة كلها بموضوعاتها المختلفة مرتبطة مع بعضها، اعتقد دي جزء مهم ان يبقى الشراكات مش حكومه بس، حكومه وقطاع خاص ومالتي ناشونال والمواطن فيها والممارسات وما الى اخره. دكتوره ياسمين فؤاد، محتاجين نعرف اكتر عن تفاصيل هذه المسابقه. المسابقه بدانا بان احنا نوضب مجموعه من الاسئله. احنا عندنا 2000 عجله هيتم توزيعهم على الفائزين. بنتكلم على فئات مختلفه بدءا من 8 سنوات لغايه 30 سنه. هتبتدي تتقسم الاسئله دي، لان احنا الفكرة ان احنا بنخلق جيل واعي، بس جيل الواعي ده لازم تحفزه، لازم تحسسه هو انت بتدي الموضوع ده ليه، ويبتدي ان هو يبحث على الانترنت ويعرف الاجابة ويعرف هو ازاي ده مرتبط بحياته وايه اللي مفروض ان هو يعمل. دكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. وإحنا الحقيقة يعني بنختتم عام 2021 ونستقبل 2022 إن شاء الله بهذه البشرة السارة الحقيقة عن إقامة هذا المؤتمر، مؤتمر المناخ بالقاهرة ولأول مرة. فكرة أن الدول النامية ستتأثر بآثار تغير المناخ رغم أنها لم يصدر منها الانبعاثات الأكثر، وبالتالي التمويل محتاجينه جدا لمشروعات التكيف، إجراءات الحماية، دعم وتقوية البنية التحتية للدولة، سواء الدولة دي كانت يعني مصر أو دولة نامية أخرى، ما احنا كله مرتبط ببعضه. ثالث حاجة ودي أهم، رفع الوعي، لأن احنا النهاردة كمواطنين في مصر ما ينفعش حدث مؤتمر التغير المناخ 22 يعدي عادي، لازم نستغل وجود هذا المؤتمر ان يحصل صحوة، يحصل رفع للوعي للمواطن وللأجيال القادمة، ونقدر ان احنا نعمل ايه. ونلتقي والكاتبة الصحفية الأستاذة سماح سعيد ومشاركة في هذا البروتوكول ومبادرة اتحضر للأخضر. هو مبادرة اتحضر للأخضر هي مبادرة جميلة ومش من باب الرفاهية، هي المفروض ان هي تغيير السلوكيات الخطأ اللي عشنا عليها، لان في الآخر مردودها بيعود علينا وعلى صحتنا وعلى بيئتنا وعلى مجتمعنا. البيئة شيء أساسي في كل قطاعات المجتمع، سواء اقتصادية الاجتماعية. ليه؟ لأن كل حاجة مرتبطة عليك. وأكبر دليل على كده مبادرة شركة الأدوية إن هي مبادرة يعني بتشارك في مبادرة زي كده، لأن هي مدركة قيمة البيئة وإن ده هيأثر على صحة البني آدم. فهي مبادرة جميلة، وياريت الناس تتعلم وتغير مفاهيمها القديمة وتتعاون ويكون عندها وعي، وفي نفس الوقت اللي هي تغيير ثقافة من العربيات إن احنا نركب أو دراجات. دي مبادرة برضو جديدة يعني ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، طبعا لتقليل عوادم السيارات، وفي نفس الوقت احنا كده هنحرك جسمنا، فهتبقى حاجة أكثر رياضية مفيدة للجسم ومفيدة وتقليل طبعا في إمكانيات المادية والاقتصادية المهدرة. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا احنا نبني بلينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر عليه. حماية ووقاية ولقاء لهالة سالم. الدكتورة رشا عمار أستاذ طب الأطفال وقلب الأطفال بكلية طب جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الطفل حديث الولادة الذي يعاني من العيوب الخلقية بالقلب، أولا إيه الأسباب؟ الأسباب بتختلف كتير جدا، في الأغلب بيبقى في خلل جيني أو أمراض وراثية ممكن تأثر على القلب لوحده، أو ممكن تأثر على القلب كجزء من متلازمات أو سندروم زي ما بنقول عليها. بيبقى فيه كذا خلل في كذا عضو منهم القلب، ممكن يبقى تأثر في المخ، ممكن يبقى في الكلى، الإيدين والرجلين، بيبقى فيه حاجات كتير يعني، ممكن كذا حاجة مع بعض، في الأغلب بيبقى خلل جيني. دكتور، هل يعني يعتبر وراثة يا دكتور أمراض القلب عند الأطفال؟ ممكن يكون عامل من عامل الوراثة بيتأثر فيها؟ في خصوصا يعني هو في خصوصا في الطفل حديث الولادة اللي هو لسه مولود، يعني في أمراض مكتسبة بيعاني ممكن يعاني منها الطفل بعد شوية، لكن اللي بتظهر أو بتتشخص في خلال أول سنة من العمر في الأغلب جزء كبير منها بيبقى وراثي. دكتورة، هل يعني ممكن نتجنب مضاعفات إصابة الطفل بعيوب خلقية في القلب فور الولادة إذا كانت المتابعة جيدة للأم الحامل؟ بصي يعني هو عادة الزواج الأقارب من الحاجات اللي بيبقى فيها شوية طبعا، إن الأم تبقى سنها كبير ممكن برضو يبقى فيه مشكلة، فالظروف الاستثنائية دي بنفضل إن احنا نعمل سونار رباعي للطفل. وكمان بيشارك كام يا دكتور؟ الزادة بيبقى متابعة مع الدكتور النساء والولادة. لا، في أي شك بيحصل من طبيب النساء والتوليد بنروح بعد كده نعمل فحص موجات للجنين، ده ممكن يتعمل من أول 20 أو 22 أسبوع، بيشخص حاجات كتيرة جدا، وخصوصا الحاجات اللي هي ممكن تبقى يعني تؤدي للوفاة، وبنقدر نتعامل مع الطفل أول ما يعني بتقرب الولادة، نقدر نبقى عارفين إن الطفل ده عنده عيب خلقي مركب في القلب. يعني بنقول للأم بنديها نصيحة إنها مثلا تروح تولد في مستشفى فيها حضانات متخصصة، فيها عمليات قلب مفتوح للأطفال، يعني بيبقى فيه استعدادات للولادة بتاعتها. وخصوصا لو في كمان طفل قبل كده اتولد في الأسرة دي عنده عيب خلقي في القلب. دكتورة، إذن يعني الاهتمام والرعاية للطفل الذي يعاني من عيب خلقية في القلب يعني فور الولادة. فور الولادة، يعني احنا يعني من 11 سنة تقريبا في امريكا حطوا قياس الاكسجين من الاصبع للاطفال اول ما بيتولدوا للجزء من النيونيتال سكرينينج بروجرام، او اللي هو بيشوفوا اذا كان الاطفال دي عندها نقص في الاكسجين يتعمل له بعد كده موجات صوتية. احنا الحقيقة البرنامج ده متأخرين فيه شوية، المفروض ان كل الاطفال اول ما بيتولدوا في خلال اول 24 ساعة بنقيس ليهم نسبة الاكسجين في ايديهم وفي رجليهم، نقدر من حسابات بسيطة نعرف إذا كان هم عندهم عيوب خلقية في القلب ولا لا. النسبة الضئيلة اللي بيطلعها الفحص ده بمجرد ان انا اقيس بالمجس عن طريق الجلد في الاصبع بتاعة الايد او الرجل، بعرف اذا كان الطفل ده محتاج ان انا اعمله موجات صوتية واشخصه بدري واتعامل معاه بدري. هل هناك جديد يا دكتورة في علاج العيوب الخلقية في القلب عند الاطفال؟ الحقيقة يعني اخر 5 سنين بقى في اتجاه كبير جدا ان احنا نقدر نقفل نغلق الثقب الاذيني والبطيني عن طريق القسطرة. الوصلة الشريانية برضو بنعمل الحاجات دي بدون جراحة. ممكن نعمل زرع للصمامات عند الأطفال، بس طبعا مش في السن الصغير ده، في السن الكبير شوية عند سن 11 أو 12 سنة. مع الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية ونصائح غذائية. الكركم من التوابل الموجودة من آلاف السنين في الطب الهندي، وهو من نفس عائلة الجنزبيل، وبنحطه كتير في أكلاتنا أشهرها الرز، وممكن كمان نضيفه على السلطة وعلى الشوربة. قيمته الغذائية عالية جدا، وبنسميه من الأغذية السوبر فود. يعني إيه سوبر فود؟ هي الأغذية اللي بتكون مضادة للالتهاب، مضادة للفيروسات، مضادة للبكتيريا، مسكنة للآلام، غنية بمضادات الأكسدة. يعني إيه غنية بمضادات الأكسدة؟ وجود مضادات الأكسدة في الكركم بيحارب الشوادر الحرة اللي موجودة في أجسامنا. طب الشوادر الحرة دي بتيجي عن طريق إيه؟ الأكل الملوث، تلوث الهواء الجوي، بعض المركبات الغريبة اللي بتخش عن طريق الأكل اللي أجسامنا، فهو بيقوم بمحاربتها. لأن للأسف وجود الشوادر الحرة دي من غير ما نتناول أغذية بتحتوي على مضادات الأكسدة، مع مرور الوقت بتؤدي لظهور مرض السرطان. عشان كده لقوا أن الهند من أقل شعوب العالم إصابة بالسرطان، وده بيرجع أن الكركم داخل في جميع الأكلات الهندية. كمان الكركم مفيد جدا لعلاج التهاب المفاصل، مفيد جدا لصحة البشرة، ومسكن طبيعي للآلام، خصوصا آلام العظام والالتهابات المزمنة. طب ده بيرجع لإيه؟ لوجود مادة في الكركم اسمها الكركمين. دي هي المادة الفعالة اللي موجودة في الكركم، وللأسف نسبتها بتكون قليلة جدا لو جبنا الكركم المسحوق البودر العادي اللي بنجيبه من عند العطار، لأن هنلاقي مثلا 100 جرام مفهومش أكتر من 3 جرام كركمين. عشان كده بعض شركات الأدوية العالمية بدأت تستخرج هذه المادة وتعملها في صورة مستحضرات طبية، في صورة كبسولات يقدر الفرد ياخدها عشان تركز له المادة الفعالة اللي هي مادة الكركمين. كمان الكركم يا جمعنا كده ما نستخدمهوش في الأكلات، لأ، نقدر نستخدمه، وبالعكس انه يبقى ضيف دائم على مائدة الأسرة، لأن الوقاية خير من العلاج. مش هنستنى لما تحصل لنا المشكلة عشان نبتدي نتناوله في أكلاتنا. نرجع تاني للكركم وفايدته، وبالتحديد مادة الكركمين اللي هي مفيدة للقولون، وكمان بتخلص الجسم من نسبة الدهون العالية عن طريق تحفيزها لمادة الصفراء اللي بتكون بتكسير الدهون. لما حضرتك تعملي رز وتضيفي له كركم، يا ريت تضيفي له فلفل اسود، لان وجود الفلفل الاسود بيعظم الاستفادة من القيمة الغذائية اللي موجودة في الكركم. كمان الكركم مهم جدا لصحة الرياضيين، لأن الرياضي بيبقى محتاج أن الكربوهيدرات تبقى موجودة في أكلته، فوجود الكركم بيساعد على امتصاص الكربوهيدرات بشكل أفضل. كمان زي ما ذكرت لحضراتكم أنه مسكن رائع. طب هنفضل ناخده على الرز؟ يعني كل يوم هناخد كل رز وبالتالي هنزيد في الوزن؟ لا طبعا، ممكن ناخده بطريقة جميلة وطعمها حلو جدا، ان احنا نضيفه على اللبن، وبيتسمى المشروب ده باللبن الذهبي، ان احنا ندف اللبن ونضيف له الكركم ونبتدي نشربه. ياريت يبقى المشروب ده مشروب يومي، ولكن هناك بعض المحاذير من استخدام الكركم لبعض الفئات زي مرضى السكر. مريض السكر يخلي باله من استخدام الكركم ويمنع تماما من تناول كبسولات الكركمين أو مسحوق الكركمين أو أي مستحضر طبي محطوط فيه الكركمين، لأن وجود مادة الكركمين بكثرة بيؤدي لانخفاض السكر، وحضرتك طبعا بتاخد أدوية تقلل السكر، فوجود المادة دي بيخفض السكر وممكن يعمل لنا مشاكل صحية. المرأة الحامل ما تاخدش كركم لأنه بيساعد على زيادة انقباض الرحم طبعا، خصوصا في الشهور الأولى. المرضى اللي بيعانوا من سيولة الدم، لأنه برضو الكركم بيحسن من الدورة الدموية وبيرفع من موضوع سيولة الدم، فالأشخاص اللي عندهم سيولة الدم ما يتناولوش الكركم ولا يتناولوا الكركمين. أهم ما يميز كمان الكركم في نهاية حلقتنا أنه بيقلل من مستوى الكوليسترول في الدم. ياريت الكركم يكون ضيف في مطبخنا وضيف على سفرتنا. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. لا للعنف ضد المرأة مع هبة يوسف، وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة أميرة توادرس، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة. دكتورة أميرة أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، شرف لي. دكتورة أميرة، الكثير من الأنشطة والفعاليات من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة. صحيح، إحنا جامعة القاهرة كان دايما بقول إن هي ليها الريادة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، لأنها أول جامعة في مصر بل يمكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المينا ريجن تأسس وحدة رسمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وكانت في 2014 باسم وحدة مناهضة التحرش. بعد كده في 2016 إحنا قلنا إنه يعني الوحدة الحمد لله حققت نجاح كبير لدرجة أنها ألهمت بقية الجامعات وأخذت الريادة. بعد كده مجلس قومي للمرأة وأنشأ وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع الجامعات الحكومية. فإحنا قلنا في 2016 خلينا نقول أنه طالما إحنا شعارنا توفير جامعة أو بيئة جامعية أمنة للجميع، فإنه الجامعة تبقى آمنة مش بس أنها تبقى خالية من التحرش، لكن كمان تبقى خالية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، لأنه التحرش هو أحد أنماط العنف. فاتغير اسم الوحدة بقرار من دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتغيرت سياستها وتغير السلوجان بتاعها إنه إحنا فعلا بنوفر أو بنسعى لتوفير بيئة جامعية آمنة للجميع، سواء خالية من التحرش أو غير التحرش، كل أنواع العنف. أكيد دور كبير لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل جامعة القاهرة في توعية الطلاب، طلاب الجامعة، بكافة صور العنف. صحيح، احنا الوحدة شغالة على ثلاث محاور رئيسية. في محور توعوي وده اللي حضرتك تكلمين فيه لانه مهم جدا. صحيح في محور شكاوى ودعم قانوني وكل حاجة، فانا يعني بنلعب على الحتتين، انه اولا لو حصلت حادثة معينة فاحنا بنشجع البنت انها تيجي وتتكلم وتقدم بلاغ، وبندعمها قانونا وبندعمها نفسيا كمان. ولكن الاهم من ده هو الوعي، لان انا لو رفعت الوعي اصلا في الجامعة على الأقل من خلال طلبة الجامعة هقضي على الظاهرة، وبالتالي مش هحتاج إن أنا أعمل شكاوى وبلاغات وتحقيقات، يعني الواحد يمنع الجريمة قبل حدوثها أفضل يعني. فإحنا بنشتغل على ثلاث محاور: محور التوعية، وده زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي من خلال ندوات، من خلال تدريبات، مش بس ندوات وتدريبات، عملنا كتير بقى من السنين اللي فاتت. يعني كنا بنعمل يوم رياضي في الملاعب يجمع الولاد والبنات ويلعبوا مع بعض ويتعلموا إزاي يلعبوا لعبة جماعية مع بعض وفي نفس الوقت بدون تلامس وليها قواعد. يعني احنا بقينا نحط قواعد للعبة، غيرنا قواعد لعبة كرة القدم شوية، انه مثلا الولد لو جاب جون بيتحسب له سكور واحد، البنت لو هو عمل لو باصة لبنت والبنت هي اللي جابت الجون فبيتحسب له الدبل، الفريق ده بيتحسب له الدبل لانه عرف يتعاون مع بعض وعرف يعني يلعبوا ولاد مع بنات وبدون تلامس وبدون اختراق للخصوصية. فكان اليوم الرياضي ده بيعمل يعني اثر اكيد. التفاعل كان قوي جدا من الطلاب جداً جدا، كانت اعداد كبيره. عملنا كمان مسرحيه في على مسرح كليه التجاره طبعا عشان ده اكبر مسرح من مسارح الجامعه كان وقتها. عملنا مسابقات فنيه كل سنه تقريبا، كنا بنعمل مسابقه فنيه، والسنه دي برضو المجلس القومي للمراه كان عامل اعلان انه كل الجامعات الحكوميه تبتدي تقدم او تحث الطلاب ان هم يقدموا في المسابقات الفنيه بتاعتها. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.